فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ العلم ممن عنده بعض البدع في الفعل والعمل وليس في باب العقيدة؟ هل يجوز الدراسة على يديه؟ يا أخي، العلماء ولله الحمد متوفرون، وما أحوجك الله إلى مبتدع تأخذ عنه العلم. لا تجوز مجالسة المبتدع، كيف بأخذ العلم عنه؟ نعم.